بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة 12 من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية. قال الناظم رحمه الله: وإسقاط جزئيه وشاطر وفوقه هو الجزء، ثم الشاطر والنهك إن طار إلى أول حتما نابل موف، فإن تريد جوازا فجاهد حدس كفو خاهود، وجوز ثان بالسريع وسابيع، ونهك بزي وهو نظر متى أتى. ذكر الناظم رحمه الله في هذه الأبيات ثلاثة ألقاب من ألقابها. الأول الجزء، وهو إسقاط جزئين من البيت، فإن كان البيت متمن الأجزاء تبقى منه ستة بالجزء، وإن كان مسدسا تبقى منه أربعة. اللقب الثاني الشطر، وهو إسقاط نصف البيت كاملا والاكتفاء بالنصف الآخر. اللقب الثالث النهك، وهو إسقاط ثلثي البيت والاكتفاء بثلثه فقط، ما أخذ من قولهم نهكه المرض إذا أضعفه فهو منهوك. وهذا معنى قول الناظم: وإسقاط جزئيه وشطر وفوقه هو الجزء ثم الشطر والنهك، أي وإسقاط جزئي البيت، أي عروضه وضربه، وإسقاط شطر البيت أي نصفه، وإبقاء النصف الآخر، وفوقه أي وإسقاط ما فوق الشطر وهو ثلث البيت. قوله هو الجزء راجع إلى إسقاط جزئي البيت، ثم الشطر راجع إلى إسقاط شطر البيت، والنهك راجع لإسقاط ما فوق الشطر وهو الثلثان على اللف والنشر المرتب. وقوله إن طرى أي إن طرى ذلك على البيت، ويمكن أن يرجع إلى الثلاثة المذكورة، ويمكن أن يرجع فقط للأخير منها وهو النهك، لأن استعماله قليل كما سيقول الناظم رحمه الله. ثم إن الجزء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: واجبون وجائزون وممتنع. وأشار الناظم إلى القسم الأول منها بقوله: للأول حتما نبل موف. للأول من الألقاب الثلاثة وهو الجزء، حتما أي وجوبا، نبل موف أي هذه البحور الخمسة والتي رمز إليها بهذه الحروف. فالنون نبل موف، فالنون للمجتد، والباء للمدير، واللام للمضارع، والميم للمقتضب، والواو للهزج، والفاء ملغاة. والمعنى أن الجزء المذكور واجب في هذه الأبحر الخمسة، بحيث لم تستعمل عند العربي ولم تروى عنهم إلا مجزوءة. ثم أشار الناظم إلى القسم الثاني الجائز بقوله: فإن تريد جوازا فجهز حدس كفو، أي إن تريد النوع الجائز أو القسم الجائز من الجزء ففي سبعة أبحر، رمز إليها بقوله: فجهز حدس كفو، وفي بعض النسخ كفء بالهمز وهو تصحيف، والصواب كفو بالواو. فجهز حدس كفو، فالجيم للبسيط، والهاء للكامل، والزاي للرجز، والحاء للرمال، والدال للوافر، والسين للمتقارب، والكاف للخفيف، والفاء والواو ملغاتان، والمعنى أن الجزء جاز استعماله في هذه الأبحر السبعة، فتارة فتاتي تارة وافية وتارة مجزوءة. وثالث الأقسام الذي هو الممتنع لم يذكره الناظم لوضوحه، ويتعلق الأمر بثلاثة أبحر، وهي الطويل والسريع والمنسرح. فهذه الثلاثة يمتنع فيها الجزء لعدم ورودها عن العرب كذلك. وقوله أخا هدى أي صاحب الهدى، كمل به البيت. ثم ذكر الناظم محل الشطر والنهك وأبحرهما فقال: وجوزتان بالسريع وسابع، أي وجوز اللقب الثاني الذي هو الشطر، وجوز في هذين البحرين بالسريع وسابع وهو الرجز، ولا يستعمل الشطر في غير هذين البحرين. وكثيرا ما يخلط أهل المنظومات المشطورة بين هذين البحرين، فياتون بشطرين من الرجز ثم بشطرين من السريع وهكذا، ولكن لا يفطن لذلك إلا أهل الاختصاص من أهل هذا الفن فمثلا قول ابن عاشر رحمه الله: أقسم حكم الشرع خمسة صرام، فرض ونادب وكراهة حرام، هذا سريع مشطور موقوف. وقوله: ثم إباحة فمأمور جزم، فرض ودون الجزم مندب وسم، فهذا سريع مشطور. وسنبين الفرق بينهما إن شاء الله في بابهما. ثم قال الناظم: ونهك بزي وهو نظر متى أتى، أي وجوز نهك بزي، أي بهذين البحرين اللذين رمز إليهما بالزاي والياء، فالزاي للرجز والياء للمنسرح، وهما الواردان عن العرب منهوكين على طريق النظر والشدود، كما قال الناظم: وهو نظر متى أتى، وهو أي النهك نظر أي قليل جدا، متى أتى في هذين البحرين. فهذه أمثلة الجزء والشطر والنهك. مثال الجزء قول الحريري رحمه الله في الكامل: يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الرداء، متفاعلون متفاعلون متفاعلون متفاعلون، فهو كامل مجزوء. ومثال الشطر قول الحريري أيضا في الرجز: وحرمة الشيخ الذي سن القراء، مستفعلون مستفعلون مستفعلون إلى آخر الأبيات. فالبيت مشطور لأن نصفه مسقط. ومثال النهك قول دريد بن الصمة في الرجز أيضا: يا ليتني فيها جدا، مستفعلون مستفعلون، فهذا رجز منهوك لأنه أسقط ثلثاه وبقي فيه ثلث واحد هذا. ولبحر الرجز من القاب هذا الباب حصة الأسد كما يقال، حيث نجده يتوافق مع تلك الألقاب كلها، ممدوحها ومذمومها، وهكذا نجده تاما ووافيا ومجزوءا ومشطورا ومنهوكا في بعض الأحيان. ولا يقف والأمر عند هذا الحد، بل رويت منه قصائد منظومة أو منظومتان على جزء واحد. ونكتفي بهذا القدر إلى حصة أخرى إن شاء الله، وقد سجل هذا الدرس يوم الأربعاء 28 من ذي القعدة عام 1401 من الهجرة، موافق 31 من يوليوز سنة 1920 ميلادية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.